حبيب عمر وعلي وسيدنا العتيق حبيب عمر وعلي وسيدنا العتيق حبيب عمر وعلي وسيدنا العتيق يا رسول الله ينبعوث بالرسالة يا رسول الله ينبعوث بالرسالة رسول الله ينبعوث بالرسالة يا رسول الله ينبعوث بالرسالة يشهد وما يدخل النار وصلي وعلى سيدنا محمد وما يدخل النار الرسول المصطفى يا رب اشفع فينا الرسول المصطفى عز الدنيا والوجود وصى عليهم المعبود عز الدنيا والوجود حملتني في 9 شهور يا حبيبتي انتي